محلي آية. وهذه الآية فائدتها بالنسبة لزكريا عليه السلام تثبيت، وهذه الآية فائدتها بالنسبة لزكريا عليه السلام سنرجع إليها فيها تأكيد للبشارة بالولد وطلب المزيد من الطمأنينة ليس بضار في الإيمان، فإن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى وهو يعلم كيف يحيي وهو يعلم يقينا من الله يحيي الموتى. مثلها زكريا هنا مع أنه بشر بالولد وما يشك في المصدر، وهذا وحي الملائكة أخبرته أن الله سيرزقه يحيى، ومع ذلك قال اجعل لي آية. فإذا لا استغراب لأنه يريد المزيد من الطمأنينة والارتقاء في مراتب الإيمان. لقد كان هذا الطلب للآية بعد ما تعجب زكريا عليه السلام، فإذا طلب الآية أتى بعدما قال زكريا أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فقيل له إن الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. فطلب آية، فإذا طلب الآية ليس شكا في الخبر، طلب الآية هو للارتقاء في مدارج أو سلم الإيمان ولكي يكون أكثر اطمئنانا وأكثر يقينا، فإن اليقين مراتب والإيمان مراتب، ولذلك طلب المزيد. طيب هو طلب المزيد بعدما أبدأ تعجبه، وبدأ التعجب ليس أيضا طعنا ولا عيبا، فإنه قد بش فإن يعني البشارة صحيح أنها جاءته بعد الدعاء، لأنه قال هب لي من لدنك وليا، بشر به فقال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. هذا ليس أيضا استبعادا ولكن استثباتا، فرق بين الاستبعاد والاستثبات، فرق بين الاستنكار والاستيضاح. فكلام زكريا أن يكون لي غلام ليس منه عليه السلام استنكار، لأن العائد إذا كان المؤمن العادي يعلم أن الله على كل شيء قدير، فإن زكريا النبي من باب أولى أن يكون يوقن بهذا ويعلمه. طيب قال ربي أن يكون لي غلام، جاء بعد بشارة الملائكة إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هو كان يريد ولي يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث النبوة تأكيد، مو يرث المال. جاءته الإجابة على طلبه، يعني كما تمنى كما اشتهى ذكر نبي. قال ربي أن يكون لي غلام، طبعا معروف أن الغلام هو الذكر لأن الأخرى تسمى جارية بنت، واستدل العلماء بحديث إن الله بحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق رأسه على أن الحلاقة للذكر دون الأنثى، لأن الغلام معروف أنه ذكر. الغلام لم يولد بعد في هذه الآية. طيب هو يقول أن يكون لي غلام، طيب هو ما بعد جاء الغلام، لكن هذا التعبير سائغ في اللغة باعتبار ما سيكون ويؤول إليه الأمر. وهذا له مثال آخر وارد في القرآن، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال هل الخمر يعصر؟ ما الذي يعصر؟ العنب. إذن كيف قال أعصر خمرة؟ الخمر ما يعصر، فكيف قال أعصر خمرة؟ باعتبار ما يؤول إليه العنب بعد عصره وتخميره يؤول إلى أن يصبح خمرا، فهو قال أعصر خمرة باعتبار ما يؤول إليه الحال أنه سيكون خمرا، فعبر عن الشيء بما يؤول إليه. فهو قول أن يكون لي غلام مع أنه سيكون ما كان، لكن قوله أن يكون باعتبار ما سيصير إليه الحال. طيب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، ماذا نسمي هذه الواو أو ماذا تسمى هذه الواو في اللغة العربية؟ واو الحال، هذه واو الحال. كيف يكون لي غلام والحال أني بلغت من الكبر عتية؟ أدركني كبر السن وامرأتي عاقر، ومعنى عاقر يعني لا تلد، رحمك الله، طيب هل هو بلغ الكبر ولا الكبر الذي بلغه؟ هو الذي بلغ الكبر ولا الكبر الذي بلغه؟ هو بلغ الكبر وبلغت من الكبر عتية، الكبر بلغه. طب حسب هذه الآية الكبر هو الفاعل، بلغ الفعل، بلغني الياء هذه مفعول به، الكبر فاعل. طيب لما نقول بلغني الخبر، الخبر ايش اعرابها؟ فاعل. طيب لانه هو الذي جاءك انت ما سويت شيء، بلغك الخبر فوجئت، فالخبر هو الذي جاء، انت ما رحت تسمع اخبار، لا بلغك الخبر بدون ما سويت شيء، الخبر هو اللي يسوى هو اللي جاء. الآن قوله بلغني الكبر، الكبر وصل إلي، هل هذا في قلب؟ لأن المعتاد ما هو؟ أن الإنسان هو الذي يبلغ الكبر. طيب الكبر هو الذي بلغه، ما معنى هذا؟ عليكم السلام. طيب ايش لونه؟ اخضر فاتح. طيب اذا صاحب السياره يزيلها من الطريق. طيب بلغني الكبر وبلغت الكبر، الآية اللي في سورة مريم وقد بلغت من الكبر عتية، فمن الذي بلغ؟ زكريا. طيب ففي آية مريم زكريا هو الذي بلغ الكبر على المعنى المتبادر، فإن تقول يعني الواحد إنه يستمر في العمر حتى يبلغ الكبر، فالآية لسورة مريم الوضع هو المتبادر إلى الذهن، بلغت من الكبر عتية، أنا اللي بلغت، لكن بلغني الكبر، بلغني الكبر لأنه هو الذي جاءني. يصح هذا وهذا، لأنك أنت إذا بلغت الكبر فالكبر قد بلغك، إذا وصلت إليه فهو قد وصل إليك، وعادة الكبير إذا لم يولد له في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد، لأن الإنجاب والإخصاب إنما يكون في حال الشباب، وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه، احتمالية الإنجاب كل ما كبر تكون أدنى، احتمالية الإنجاب في وقت الشباب أكثر، فكأنه قال يعني لما كنت شاب ما جاني ولد، الآن لما بلغني الكبر يأتيني ولد. هذا واحد من أسباب التعجب. اثنين، وامرأتي عاقر يعني لا تحمل يعني غير صالحة للولادة يعني عقيم لا تلد. قيل إن زكريا في هذا الوقت كان جاوز 100 وامرأته في 90، فالله أعلم. طيب قال كذلك الله يفعل ما يشاء، من الذي قال؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، من الذي قال؟ الملك. الملك. طيب الملك يعني يبلغ عن الله عز وجل، فالخطاب من الله، ولكن الوسيلة لتوصيل الكلام الملك، فهو يسمع صوت الملك ينقل له عن الله كذلك الله يفعل ما يشاء، فالخطاب من الله هذا في الأصل. طيب ليش دخل زوجته في الموضوع؟ ممكن يجيب ولد من غيرها. ليش ذكر يعني لماذا ذكر زوجته؟ ممكن يجيب من غيرها، ما هي مشكلة، ممكن يزوج أحد شابة تهم القضية. يعني الآن واحد يتعجب كيف يجيني ولد وأنا كبير في السن، ماشي يعني هذه ما لها حل، لكن امرأتي عاقر طيب بس ممكن يزوج على ثانية، فلماذا ذكر سببا يمكن أن يزول أو يستغنى عنه بغيره؟ لماذا ذكر سببا يمكن أن يزول ويستغنى عنه بغيره؟ ليش ذكر حال الزوجة؟ أيوة، ليعلم هل الولد من هذه الزوجة ولا من زوجة أخرى. فلما قال ألا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء، معناها من هذه الزوجة، معناها من هذه الزوجة. فلذلك يعني كأنه سأل هل يرزق من هذه المرأة ولا من غيرها، كيف يأتيني ولد وامرأتي على هذه الحال؟ ممكن يجي جواب سيأتيك من أخرى، لكن كذلك الله يفعل ما يشاء يعني سيأتيك من هذه. دون أن يؤمر بالزواج من امرأة أخرى، فهذه كرامة لامرأته أيضا، فهي معجزة للنبي كرامة لامرأته لأنها من أولياء الله أيضا. طيب، إذن كلمة أنا هذه للاستعظام وليس للاستنكار والاستبعاد، هذه للاستعظام والاستثبات وليست للاستنكار والاستبعاد، هذه مهمة أن تذكر في التفسير حتى لا يتطرق إلى الذهن أن زكريا عليه السلام عنده شك أو عنده استبعاد أو عنده، ومع هذا يعني نبي يؤمن ويعرف أن لما يقول الله له الملائكة نبشرك بغلام اسمه يحيى يعني أنه سيكون، ما في شك، ما في ذلك شك، ولا يحتاج إلى أن ما يمكن يستنكر ولا يستمع لهذا. طبعا قال بعضهم حاول أن يقول إن زكريا لما رأى يعني الكرامات وخرق العادة لمريم تحمس وطلب الولد، ثم رجع إلى نفسه فقال أنا كبير امرأتي عاقر كيف، لكن هو أصلا يعني لما تحمس وطلب الولد كان يعرف أنه كذلك، ولما رأى خرق العادة لمريم تحمس وقال لعل الله يخرق العادة لي أيضا وأنجب على هذه السن وأنجب امرأتي عاقر. طيب، إذا نكتب الآن نحن تقدم معنا وفيها رفع صوت بالبشارة وقد نادى أحد الصحابة كعب رضي الله عنه من فوق الجبل يبشره بتوبة الله عليه، وفيها التحقيق بإطلاق المدح الأشخاص، فإن يحيى عليه السلام استحقها حقيقة ومن معانيها من فاق أقرانه ومن معاني السيادة. ومن معاني سيد، ومن معاني السيد، السيد من فاق أقرانه في قصار الخير، وعلى هذا فلا يشرع إيش عندكم؟ فلا يشرع ها؟ فلا يسرف ها؟ فلا يصرف أيوة في ألفاظ المدح ولا يعطاها من لا يستحقها، وفيها الحث على تكميل النفس بالصفات الطيبة وجمعها أيوة في نواحي الكمال من العبادة والعلم والخلق، وفيها أن من يحمل نفسه على الخير ويجاهدها في الامتناع عن الشر أجدر بالمدح ممن جبل على ذلك خلقة، وفيها أن من أسباب السيادة على الآخرين بذل الندى وكف الأذى والحلم بتحمل أذى الآخرين بتحمل الأذى. وفيها أن من توفيق الله للعبد أن يباعد بينه وبين الشهوات المحرمة، وفيها أن الصلاح أعم من النبوة والنبي لا يكون إلا صالحا، وفيها أن الدعاء سبب لتحقيق ما يتمناه الإنسان ونيل عطايا الرحمن، وفيها تأييد الأنبياء والدعاة والمصلحين وتصديق صاحب الحق في كلامه ودعوته، وفيها الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين. ولما بشر زكريا عليه السلام بالولد قال بين قوسين متعجبا أن بين قوسين. طيب قبل ما ننسى، احتمال يكون اليوم الدرس يعني الفجر هذا درس السبت القادم أو الأحد القادم، يعني قبل أن ينصرف بعض الإخوان، فقد يكون الدرس القادم هو السبت القادم أو الأحد القادم. يعني نخبركم إن شاء الله برسالة هاتفية أو رسالة بالجوال. طيب ولما بشر زكريا عليه السلام بالولد قال بين قوسين متعجبا أن في أحد فسرها المفسرين كيف؟ طيب إذا نبدأ كيف؟ وهذا للاستعظام والاستثبات وليس للاستنكار والاستبعاد. وهذا السؤال للاستعظام والاستثبات وليس للاستنكار والاستبعاد. بين قوسين يكون لي غلام باعتبار ما سيكون، لأنه لم يولد بعد، وقد بلغني الكبر